هذا يفترض يعني يفترض أن باق عليها وقت ماذا؟ وقت الظهر أو وقت العصر مثلا. وقت الظهر نوت أن تجمع جمع تأخير، تقصد نوت أن تجمع جمع تأخير؟ نعم، إذا احتاج إلى ذلك فلتفعل، لكن طبعا لنعلم أن هذا خلاف الأصل، أن كون الناس يتساهلون، كون الناس يتساهلون في الجمع تساهلا غير مرضي، هذا أيضا غير مقبول. لكن عموما إذا وجدت الحاجة فالجمع جائز والله أعلم، هذا الذي يترجح. إن شاء الله نكمل بقية هذا الفصل في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.